يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم؟ وهل هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم يشمل من جاء بعده من الخلفاء؟ فإني قرأت كتاب يسمى الخلافة الإسلامية للمستشار محمد سعيد العشماوي، يقول فيه أن سيدنا أبو بكر قد اغتصب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله للممتنعين عن دفع الزكاة، فما قولكم؟ قال الفقهاء: إن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة، وذلك كان بإرسال السعاة والمصدقين إلى أصحاب الأموال في جميع البلاد، إلا أنه عام لكل من جاء بعده من الولاة، لأن خطابات القرآن فيها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لغيره. ومنها ما هو عام للمؤمنين، ومنها ما هو موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. فهذا الأمر داخل في القسم الثالث: خذ من أموالهم، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، هذا موجه إليه والمراد به أيضا الأمة. قالوا: لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فمن قال إن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم فعليه بالدليل. فسيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه فهم من هذا الأمر أنه مأمور بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال إن بلغت النصاب، وهذا كله دليل على أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده، وإنما هي وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتديرها وتعين من يعمل عليها من جاب الجباه الذين يجمعونها، وخازن ومحاسب، كل هذه طوائف من العاملين على الزكاة، الذي يجمعها من الأغنياء، والذي يحرسها في بيت الزكاة، والذي يوزعها على من يستحقها. هؤلاء كلهم صنف من الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن بعد الفقراء والمساكين، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعاملون عليها لابد أن يكونوا تابعين للأمير، لأمير المؤمنين أو رئيس الدولة، هو الذي يعينهم، يعين السعاة، يقال له الساعي، السعاة والمصدقين يعينهم ليجمعوا الزكاة، ويعين الخزان الذين يستلمون هذه الأموال ويخزنونها ويحرسونها، ويعين الموزعين الذين يحصرون الفقراء والمساكين ويدرسون أحوالهم ويعطونهم حقوقهم. وأن الزكاة لها حصيلة خاصة وميزانية معينة يعطى منها رواتب للعاملين عليها ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، لأنها رواتب مقابل عمل، ومن هنا نص الفقهاء كما قال الإمام النووي على أن الإمام عليه أن يبعث السعاة لأخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة إلى جميع البلاد لجمع الزكاة. ومن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة، وبعث معاذا إلى اليمن كذلك على الصدقة. وفي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أنه استعمل ابن اللتبية، استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله تعالى، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا صلى الله عليه وسلم. وهذا لحكمة إرسال السعاة لأخذ الزكاة وجمعها لحكمة، قال لأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه في المال، ومنهم من يعرف ما يجب عليه ويبخل، فيجب أن يرسل إليه من يأخذ كل شيء في وقته من الزروع والأنعام والأموال. والعاملون على الزكاة شأنهم كشأن جباة الضرائب، شأن موظفي الضرائب الذين يحصلون على الناس أموالهم ويأخذ منهم حق الدولة، فالضرائب حق للحاكم تصرف في المرافق العامة، أما الزكاة فلها مصارف ثمانية نص عليها القرآن، حيث إن الله عز وجل لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، حتى نص عليها سبحانه وتعالى فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالذي يقول إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اغتصب حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول فيه غمز على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من شأن المؤمنين المنصفين، وإنما قام سيدنا أبو بكر بما فهمه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قاتل مانع الزكاة وجادله سيدنا عمر في ذلك قال فما زال بي حتى شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فاستكان سيدنا عمر لرأي سيدنا أبي بكر في قتال مانع الزكاة، حيث إنهم بغاة خارجون على الإمام، أبوا طاعة الإمام الحق فقاتلهم لأنهم بغاة، حيث امتنعوا عن أداء الزكاة. وقد أجمع الفقهاء على أن من امتنع عن أداء الزكاة أخذت منه كرها أي غصبا عنه، يعني لابد أن تؤخذ الزكاة غصبا عن الغني، لأنها لو تركت لإرادة الغني ما أخرج أحد مالا، ما أخرج أحد مالا. فهذا حق الفقراء والمساكين لا بد أن يدافع عنه الإمام وأن يأخذ. ولذلك الفريضة الوحيدة التي وجهت إلى أمير المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الزكاة، خذ من أموالهم أي غصبا عنهم ولا بد. وفي الحديث حديث سيدنا معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لم يقل يخرجون ويعطون، وإنما قال تؤخذ أي يأخذها الإمام منهم من الأغنياء ويردها على فقرائهم. هذا هو الإسلام الحق. أما الملاحدة والخارجون عن الإسلام فتراهم يعني يقولون ما لا يعرفون. هذا والله تعالى أعلم.